عاجز فكري هوى عن مجدك السامي، كيف أدنو يا طوى تخشاه أقدامي. عاجز فكري هوى عن مجدك السامي، كيف أدنو يا طوى تخشاه أقدامي. وولائي لو روى تحتار أقلامي، قادم كل جواب والحزن إحرامي. عاجز فكري هوى عن مجدك السامي، كيف أدنو يا طوى تخشاه أقدامي. وولائي لو روى تحتار أقلامي، قادم كل جواب والحزن إحرامي. فيا اسما به جبريل جاء، كما سحراً أو بهاء، ويا نوراً على الطور ترى، بديعاً يملأ الدنيا وفاء. جمع الله الدرر فيك يا عقد البشر، وعفاف حاط بالدرة سورة، رقة مثل الصباح، شدة مثل الرياح، حرة لم تخش في الأزمان جاورا، وعلوم وتقى وجلال المرتقى. يا لمي جيك في المحراب نورا، يا لمعراجك في المحراب نورا. عاجز فكري هوى عن مجدك السامي، كيف أدنو يا طوى تخشاه أقدامي وولائي لو روى تحتار أقلامي قادم كل جواب والحزن إحرامي فيا اسما به جبريل جاء كما الآيات سحرا أو بهاء ويا نورا على نوري ترى بديعا يملأ الدنيا وفاء جمع الله الدر فيك يا عقد البشر وعفاف حاطب الدرة سورا رقة مثل الصباح شدة مثل الرياح حرة لم تخش في الأزمان جامرا وعلوم وتقى وجلال المرتقى يا لمعراجك في الإحراب نورا يا لمعراجك في الإحراب حدثينا من طوى في قلبك الدامي بيتكم ماذا حوى في طول أيامي حدثي عن نينوى حزن وآلامي عن دم فوق اللواء عن ركبك الضامي حدثينا من طوى في قلبك الدامي بيتكم ماذا حوى في طول أيامي حدثي عن نينوى حزن وآلامي عن دم فوق اللواء عن ركبك الضامي ومن بلواك ما الأقصى عنا أيا أمين مسمار مخطوبا دماء أمين محسن أشتاك انطفاء ومن بلواك ملك لك يا أقسى عناء أيا ومدار إذ كان ابتداء أميل مسمار مخضوبا دماء أميل محسن أشتاك انطفاء أم شهيد في الصلاة زين الشيب دمع خر في المحراب لله شكورا أم ترى سم الحسن وسهام في الكفن مزقت قلبك مأيوما صبورا أم ترى يوم الطفوف وحسين والكفوف أجرت الأدموع في العين بحورا أجرت الأدموع في العين بحورا حدثينا من طوى في قلبك الدام بيتكم ماذا حوى في طول أيامي حدثي عن نينوى حزن وآلامي عن دم فوق اللوى عن ركبك الضامي ومن بلواك ملك أقسى عنا أيا يوم الدار إذ كان ابتداء أميل مسمار مخضوبا دماء أميل محسن أشجاك انطفاء أم شهيد في الصلاة زين الشيب دمع خر في المحراب لله شكورا أم ترى سم الحسن وسهام في الكفن مزقت قلبك مألوما صبورا أم ترى يوم الطفوف وحسين والكفوف أجرت الأدموع في العين بحورا أجرت الأدموع في العين هل ظلت على الترب أقمار مولاتي وهل أضرمت نار ما حال اليتامى وقد ساروا على الرمح أنوار، هل ظلت على الترب أقمار؟ مولاتي وأضرمت نار، ما حلوا ليتما وقد سار، هل سارت على رمح أنوار؟ وما في الشام ما عسى رمى في قلبك الأسى، وما في الشام ما عسى رمى في قلبك الأسى، حمام كنت وأقدسا مددنا الكف حتى الكرام، مسنا الضر فدع عصر الظلام، أنت جود وملع كل الأنام، أنت من تحمي نحر رأس المقام، قد مددنا الكف بيت الكرام، مسنا الضر فدع عصر الظلام، أنت جود وملع كل الأنام، أنت من تحمي نحر رأس المقام، أنت من تحمي نحر رأس المقام، بعيد أنت من تحمي نحر رأس المقام، يا من أكملت نهضة الثائر عزما واجهت باطشة الجائر، يا من أكملت نهضة الثائر عزما واجهت باطشة الجار، كد كيدا وفي بغض ناجار، لم تمحو لنا ذكرنا الطار، ندى كفيك أعجب مدى ظهرك أرحب، ندى كفيك أعجب مدى طهرك أرحب، هدى فأنت زينب، هدى فأنت زينب، يا سحابا يغمر الأزمان ريا، أمطري فينا تقاتل هاشمية، أمطري فينا تقاتل هاشمية، وعفافا وحياة فاطمية، أمطري فينا حجاب زينبية، يا سحابا يغمر أزمان ريا، أمطري فينا تقاتل هاشمية، وعفافا وحياة فاطمية، أمطري فينا حجاب زينبية، أمطري فينا حجابا زينبي، يا بعد واسقينا ولا أنزل على وعيا راسخ الجبال، جيلا ليس يرضى ضلالا بالهدى ينعى، واكسينا ببرد جمالا بالأخلاق نقى كمالا، لن نرضى سواكم محالا، أنتم الأكرم أنتم الأكرم، لو رزايا عصفت بالهم أو جراح أو جراح، أنتم البلسم لا سفينا ركبها يسلم، وملاذا حبكم أعظم، لو رزايا عصفت بالهم أو جراح، أنتم البلسم لا سفينا ركبها يسلم، وملاذا حبكم أعظم، أي وملاذا بك يا طهران، عشقنا علاك جئنا حيث يهمينا نداكي دلينا نقفو خطاكي في المدى الأرحم مولاتي أقضى عذاكي عهدا سافقا ولكي نهرا صار جري عطاكي ظل لا يمضى ظل لا يمضى لك عهد مأتم ينصب ودموع بالوفا تسكب وولاء صادق أعدى واقتداء فيك يا زينب لك عهد مأتم ينصب ودموع بالوفا تسكب وولاء صادق أعدى واقتداء فيك يا زينب واقتداء فيك يا طمرا عشقنا علاكي جئنا حيث يهوي نداكي دلينا نقفو خطاكي في المدى الأرحم مولاتي أقبل عزاكي عهدا سافقا ولكي نهرا صار جري عطاكي ظل لا يمضى لك عهد مأتم ينصب ودموع بالوفا تسكب وولاء صادق أعدى واقتداء فيك يا زينب واقتداء.